بالنسبة للتسجيلات السابقة موجودة؟ موجودة. طيب جيد. جمعتوها، فكرتوا في قضية التفريغ وعدم التفريغ ولا؟ فرغها يعني صوتيا للكتابة. ما شاء الله. طباعة اسمها. القلت خط ايد. خط ايد. الأخت نوار. ما شاء الله. طيب وانا ما بطلع لناش نسخه يقول لي اياها سولنا اياها ان شاء الله. ماشي. طيب ماشي. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وبارك لنا في هذا العلم: والاخذ بالتجويد حكم لازم، من لم يجود القران آثم، لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل. الآن هذا بتكلم عن حكم تجويد القرآن الكريم. الآن تجويد القرآن الكريم أنتم بتعرفوا أنه بعضهم يتكلم عن التجويد العملي والتجويد النظري، ماشي الحال، ويفرق بين الاثنين. ولا شك أن التفريق يعني حق وهو صحيح، لكن قبل أن نتكلم عن هذا بنتكلم عن حكم التجويد. حكم التجويد أصل مدركه، يعني لو بدنا نجي نتكلم من ناحية أصولية في حكم التجويد، لا نجد عليه دليلا، يعني ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم دليل يدل على التجويد على المطلق أو ذات الحكم. لا الآن أقول لكم شوي، لأنه أنا بدي أكم تفهموا هذا الأمر جيدا، لأنه بساعدكم على فهم الحكم التجويد حقيقة. الآن اللي وارد نستطيع أن نتكلم عن بعض الإشارات، عن بعض الإشارات في منها أحاديث لا تصح فيها ضعف، مثل اقرأوا القرآن بلحون العرب وإياكم ولحون أهل الفسق مثلا، هذا حديث فيه ضعف ماشي حال، وغاية ما يدل حتى في حالة صحته على إيه؟ على قراءة القرآن بالألحان. طبعا الألحان مقصود فيه مش الألحان التطريب، وإنما تحسين الصوت بالقرآن، وهذا عليه أدلة صحاح. لو كنت أعلم أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، ماشي حال. من أراد أن يسمع القرآن غضا نديا كما أنزل فليسمعه من فم ابن مسعود وغير ذلك. في إشارات عامة على حكم التجويد، عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت قراءته مدة، إنكار ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في قراءة إنما الصدقات للفقراء قصرها، فقالوا لا، ما هكذا كان يقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يرسلها أو يمدها. وهذه الإشارات البسيطة، لأن هذه الإشارات البسيطة هل تصلح بأن نقول أن التجويد واجب؟ هل حكم التجويد بالوجوب قضية متفق عليها؟ ما هو مدركها الفقهي؟ هذه ثلاث أسئلة ينبغي الإجابة عليها حتى نفهم حكم التجويد. أولا، هذه الأدلة لا تقوى على القيام بالقول بوجوب التجويد. طيب، ما هو المدرك الذي أو الدلالة التي ممكن أن نستفيد منها لحكم التجويد؟ أقوى دلالة الرواية، أن القرآن هكذا أنزل، هكذا قرأه الرسول صلى الله عليه وسلم، هكذا تناقله أهل العلم وأهل الصنع. إذن هذا هل يدل على الوجوب؟ وجهين. إذا إحنا نحاكم الأمر من ناحية أصولية، وجهين. الوجه الأول بيقول أنه قد يدل على الوجوب. ما الدليل؟ الدليل حرص الصحابة أو قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرص الصحابة ومن بعدهم على قراءة القرآن على هذا النحو، ماشي حال. هذا يدل على أنه لما حرصوا عليه أنهم هكذا استمعوا ولم يجز خلافه، ماشي حال. هذا منتقد، بأمر آخر، إنه صح هذا فعلهم لا شك أنه أفضل وأتم، لكن هل يدل ذلك على أنه لا يجوز القراءة إلا بالتجويد؟ يقول هذا الدليل قد لا يقوى على هذا الأمر. يعني أنت بدك تقول إنه اللي ما بيقرأ بالتجويد إيش؟ آثم، والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم. الآن بعض الروايات لهذا البيت من لم يصحح القرآن آثم، ماشي حال؟ طيب، لأن لما نيجي نتكلم بهذا الأمر بنقول أن صفة التمام، يعني هذه وجهة نظر أخرى، حاول أنا بنقلكم بين الأمرين حتى تبدأوا توسعوا مدارككم في الأمر، لأنه في أشياء إحنا بنرثها موروثات وبنظن إنها دين، ونصبح يعني نعتقد بأن المخالف المخالف يعني جاء بقول شاذ. لأن بنقول بوجهة نظر أخرى إنه إنه قراءة القرآن بالتجويد أفضل، ولكن لا يقتضي ذلك الوجوب. ليه؟ لأنه فعل الشيء لا يقتضي النهي عن ضده، كما سيأتي معكم في الأصول. يعني أنت تملك تيجي تفعل الشيء الأكمل لأنه بليق في خير الأكمل، لكن هل يدل ذلك على عدم جواز فعله مثلا، الفعل الخلافي مثلا؟ أقرب لكم الصورة أكثر. الآن البعض مثلا في لباس الرجال، مثلا لباس الرجال بيجي بيقول لك والله أهل العلم وأهل الفضل وهالمشايخ بيلبسوا الأثواب، ماشي. الآن بيجي بيقول لك واحد والله أخي ليش أنت هذا، بيقول لك والله أخي أنا ما لا أرى أني ألبس إلا هذه الأثواب، ماشي. لأن هذا هو إيه بيلبسه، لأنه يرى أنه في تشبه بأهل العلم وأهل الفضل. هل يدل ذلك على أنه من خالف هذا اللباس أنه آثم؟ لا، لكن غاية ما يمكن أن يدل عليه إنه والله هذا اللباس أفضل لأنه لباس أهل العلم وأهل الفضل وأهل الصلاح مثلا، ماشي حال. هذه النقطة ينتبه لها العلماء والمدققون، لذلك وهذا بيجيب يعني يدفعنا إلى إجابة السؤال الثالث الذي طرحناه، هل المسألة هذه متفق عليها ولا مختلف فيها؟ من خالف فيها؟ وين شفتي؟ شفتي أحد ذكر الخلاف؟ كتب التجويد. كتب التجويد بتحتم على وجود تعلم أحكام التجويد. صح صح، وهذا أنا نبهتكم عليه كثيرا، إنه كتب التجويد كلها بتنقل من بعضها، ماشي حال. وطبعا قلت لكم إنه أبرز عمدة لهؤلاء اللي هو مقدمة الجزري وهدايه القول المرصفي بعده، واضح؟ طيب ماشي. هل فعلا المساله خلافيه ولا مش خلافيه؟ خلافيه. من خالف فيها؟ شيخ الاسلام تيميه له قول في المساله، شيخ الاسلام تيميه له قول في المساله بانه الواجب هو ما تعلق بصحه القراءه العربيه، واما ما زاد على ذلك مما يعد تحسينا فهو ليس بواجب. وتبعه على ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، ففرق بين يعني انتقل من فكرة التجويد إلى فكرة إيه؟ التصحيح. واضح؟ من فكرة التجويد إلى فكرة التصحيح. طيب أنتم تروا أنكم مع أي جانب؟ تجويد الواجب. لا، احنا لا نتعصب لاحد، احنا ما بنتعصب لاحد. طبعا لا شك، اقول لكم شيء، لا شك انه شيخ الاسلام تيميه حقيقه لما يخالف بيخالف بعلم، بيخالف بعلم بشكل واضح، لكن احنا ما بنتعصب للاشخاص، ما عندناش تعصب لاحد مطلقا، احنا تبعين. طيب الان في ضوء العرض الذي عرضته لكم، من يرى أنه مع فكرة التصحيح ومن يرى أنه مع فكرة التجويد؟ التصحيح أيسر على الناس. طيب التجويد؟ التجويد واجب؟ لأنه علم يعني متأصل صار الناس متداول، فهو أيسر برضو على الناس، من باب وجوب وقت للقرآن ترسيله. طيب جاي. طبعا أنا بدي أسأل سؤال. أول شيء شو معنى آلات فطر؟ كنا في داخل التجويد لا يعتبر هذا الكلمة الصحيحة داخل التجويد. يعني هو التجويد يعتبر تصحيح وزيادة. تصحيح وتحسين. واضح؟ بعضهم قال لا هذا أفضل وبعضهم قال لا هو كل ما بعضه التصحيح والتحسين. طيب طب أنا بدي أسأل السؤال التالي، أنتوا لما تصلوا صلاتكم السرية بتجود ولا بتقرأوا عادي؟ ماشي حال، أنتوا صليتوا صلاة سرية خلف الإمام أو في البيت أو في صلاة يعني في صلاة سرية، بتقرأوا بأحكام التجويد ولا بدون أحكام التجويد؟ مع الأحكام. وإن كانت بالحذر يعني وإن كانت. طيب هل المسلمون كلهم يفعلون ذلك؟ لا طبعا حسب مبلغ يعني الأصل الإنسان يقرأ حسب ما يعني صح ولا لا. طيب ماشي حال، لأن لما تكلم العلماء الفقهاء عن مثلا أشد الناس تشددوا في إبطال الصلاة بإفساد الفاتحة مين؟ الشافعية. الشافعية عن إيش تكلموا؟ شو راسخ في ذهن؟ الشدات. الشدات تكلموا على الشدات 14 شدة في الفاتحة بتجيبهم مش خربت فاتحتك خربت صلاتك صح؟ طيب هل الشدات تصحيح ولا تجويد؟ لا تصحيح. ليه؟ لأن الشد عبارة عن إيه؟ أي بالضبط، هذا تصحيح، تصحيح وليس تجويد. طيب الآن إذا فهمنا هذا فالذي أراه والله تعالى أعلم أن التصحيح هو الواجب، التصحيح هو الواجب، والتجويد واجب صناعة لا شرعا. عيد، التصحيح واجب شرعا، التجويد اللي هو المعنى الزائد التحسين هو واجب صناعة ليس بواجب شرعا. بشقين النظري والعملي يعني؟ كيف؟ بالشقين النظري والعملي؟ لا أنا بتكلم عن العملي الآن، بتكلم عن العملي. النظري لسه دونه في المنزلة، النظري دونه في المنزلة. ماشي الآن، ما الفرق بين الواجب الصناعي والواجب الشرعي؟ الواجب الشرعي مخالفته تقتضي الإثم، يعني وانت طالع المنبر إذا بتقرأ آية مش مجودة على القول بين التجويد معناته أنت أثمت. ماشي حال، إذا أنت بتعطي درس بتعطي محاضرة جبت آية ما جبتش فيها التجويد معناته أثمت. من يجرؤ على أن يأتيني دليل بهذا الأمر؟ مش هتلاقوا، مش هتلاقوا. أنا كنت أتكلم عليها أن أرتل القرآن ترتيلا. ما هو الترتيل القرآن؟ دنيا عتيلة. تحسين الصوت والقراءة. هذا صحيح. طيب. شو معنى الترتيل؟ أي أحسنتم. الترتيل مش زي ما بنتوا بتظنوا التجويد. الترتيل القراءة اللي هي أن تتابع القرآن متابعة، أن تتابع القرآن متابعة، يعني أن تقرأه يعني زي ما يقولوا تتابع بينه متابعة، أي تقرأه رسلا هيك بعبروا عنها. أيوة بالضبط، أيوة بالضبط بالضبط. كيف إيش؟ لا لا لا مش مقصود فيه النفس، وإنما المقصود فيه أن يقرأ، أن يتابع قراءته مسترسلا مرة بعد مرة. بالضبط، واضح. وهذا المعنى في قول الله تعالى الذين آتيناهم الكتابة يتلونه حق تلاوته. شو حق تلاوته؟ شو يعني تتلونه حق تلاوته؟ الصحة الصحيحة. لا يتبعونها وحق اتباعه يتلونه أي يتبعونه أي هو هذا يتبعونه وحق اتباع. نعم يعني رد القرآن تفسير فيها العمل فيها لا فيها القراءة فيها مداومة القراءة مداومة القراءة والترسل فيها. وهل ما الأشياء اللي أنتوا يعني أوقات إحنا بنلاقيها محتج فيها حتى أصبح راسخ في ذهننا إنه هي إيش على الترتيل اللي هو نوع من أنواع حياكم الله النوع من أو مرتبة من مراتب القراءة. وهذا من الأشياء اللي بتتداخل على الناس كثيرا. عشان هيك أنا بنصحكم إنه لما تروحوا على البيت طلعوا لنا تفسير ورتل القرآن وقرآن فرقناه لتقرأه عالمه ورتلناه ترتيلا ورتل القرآن ترتيلا يتلونه حق تلاوته ارجعوا لتفسيرها ولعلنا نتناقش فيها المحاضرة القادمة. ماشي حال؟ طيب ماشي حال. لا مش مقصود في جلسات ولا شيء. بس هو أنت لما تقرأ أو تتابع قراءته تواظب عليه على قراءته تتابع بين القراءة فلا تفصلها هكذا. أيضا التدبر يدخل فيه التدبر الاستنباط والتفكر. شوي بس هو هذا لا يدخل في يعني بيدخل في العموم المطلوب بس ما بيدخل من خلال الجدر رتلة الرتل مش يقول لك والله رتل عسكري جاء بعضه تلو بعضه. أنا كلمة الرتل وترتيلة لا يدخل فيها موضوع التدبر والاستنباط حقيقة وإنما يقصد تبعا في هذه الآية. واضح؟ يعني الآن لما يجي ورتله يعني لما يقول الله عز وجل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ورتلناه ترتيلا أي أنزلناه جمعا تلو جمعا تلو جمعا أو مفرقا حتى الناس تنتفع به هذا المقصود. أما رتل يستفاد منها الاستنباط هذا أنا ما أجد له أصل. إذا وجدت له شيء أعطنا إياه. الثاني في كتابه التحديد يقول الترتيب والتفكر والتدبر والاستنباط بعد ما حكى أنه الرتل التتابع يعني. بس هذا يعني لا يؤخذ من علماء التجويد هذا يؤخذ من علماء التفسير. ارجعوا لتفسير الآية وشوفوا طبعا راح تلاقوا أنه في هذا شيء طبيعي أنه أنت لما تقرأ الآية ورتل القرآن ترتيلا أنه راح يحضك على هذا الأمر لكن ستجد أن الاستنباط استنباط الحقيقي. ارجعوا للراغب الأصفهاني مفردات ارجعوا شوفوا على رتلا شو بطلع بتكلم معاكم على الموضوع وخليكم تأخذوا فكرة صح. هذه الموروثات احنا يجب انه ننتبه لها جيدا. يعني انتم لو الان هذا اللي بيصير لان انتم لو انه سالناكم قبل ما نفتح الموضوع الان شو معناته ترتيل القران ترتيلا ولو سالناكم بعد اختلفت الامور. ليه؟ لان الامر موروث احنا عمالنا بناخذ بنطرح الاشياء ما كانتش مطروحه من قبل مش لانه احنا قاعدين بنجيب شيء جديد لا بس احنا بنعاصر العلم منذ بدئه حتى تشوف انه في هنا فتره مرحله زمنيه كامله تنوسي فيها علم معين او نقاط معينه. ليه؟ نتيجه الجمود والتقليد. لانه يعني انت لو كنت تجي الان تكتب كتاب في التجويد شو راح تسوي؟ راح تفتح كتب التجويد. لا هاي الاشياء ما بتتخذ من كتب التجويد. ما بجي بقراها عند ابو عمرو الداني في التحديد. بجي بقراها في كتب التفسير. واضح؟ هذا اللي احببنا ان نشير اليه. على ذلك فبكون والأخذ بالتجويد حتم لازم. طبعا هذا مثل ما قلنا لكم هو التجويد العملي. أما التجويد النظري فأنا على القول المشتهر بأنه أن الأخذ به فرض كفاية. فرض كفاية ليه؟ لأنه متعلق بتصحيح تلاوة قرآن الكتاب الله عز وجل. وأما التحسين العام وكذا فهذا فضيلة يعتنى بها ولا تدخل في هذا السياق. لا طبعا التصحيح نعم لا لا ليه؟ لأنه لا يتعلق به صحة عبادة. يعني المعلوم به المعلوم من الدين بالضرورة هو ما تعلق ما لا ينبغي للإنسان أو لا يسع الإنسان الجهل به. لأن تيجي تقدر تيجي تقول لحج لجدتك تقول لها والله يا جدة أنت ترى لازم تعلمي تجويد. أنت إذا قدرت تزبطي لها بس وضوءها وصلاتها يخلف عليك صح ولا لا؟ فهذا معنى معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى أنه لا يعذر إنسان للجهل به. يجي واحد يقول لك والله ما بعرفش أصلي، بتروح تعلم صلاة مع الشقة الفاتحة، بدك تعلم قراءة الفاتحة. أكثر من ذلك لا، على الأفضل. ماشي حال؟ ماشي. ما لم يتغنى بالقرآن، شو معنى أغنى؟ هذا يتغنى يحسن صوته بالقراءة، مش أغاني زي ما بسووها هذول المطربين اللي المقامات. طبعا موضوع المقامات يعني موضوع آخر، في يعني لي فيه وجهة نظر مختلفة شوية. مش راح نقطع شيء إذا بدنا نظلنا كل شيء يعني نتوسع فيه مش طيب أقول لكم سريعا المقامات وجهة نظري فيها الآتي. أولا أنه لا يجوز تعلمها للمبتدئ، بل لا بد أن يكون من أهل الإتقان. هذه النقطة الأولى، يعني لا يجوز تعلم المقامات لقراءة القرآن لغير المتقن. هذا ابتداء، أول شيء بتتقن بعدين تعلم المقامات، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنك إذا تعلمت المقامات لا تتعلمها جميعا، وإنما تتعلمها في مقام العلاج. يعني عندك نشوز في صوتك بتروح تحسن وتعلم لك المقام اللي مناسب صوتك اللي ممكن تحسن فيه الطلعات والنزلات والأخير. أما تجيب لي هالمقامات وتصير تخلط اللي بينهم وتقيم وتحط، هذا ليس لم يعتنى فيه من قبل. لأن في ناس يعني هم بتحججوا بأنه والله ما من إنسان يقرأ إلا وهو يقرأ على مقامه، ما عندناش مشكلة في هذا الأمر، لكن في فرق بين هذا وبين تكلفي المقامات. فهو بسير لا يجوز تعلمه إلى المتقن، وإذا أراد إذا كان أتقن الإنسان ثم وجد في نفسه في صوته نشوزا جاز له أن يتعلم المقامات لتحسين صوته فيكون علاجيا. دليل الأول أننا نجد أن من قرأ القرآن من تعلم المقامات قبل إتقان التجويد أنه يفسد في القراءة. ودليل الثاني لو كنت أعلم أنك تستمع إليه لحبرته لك تحبيرا. وذكر بعض أهل العلم ما بعض الأشياء في إجازة التغني بالقرآن الكريم وتحسين الصوت من قراءة القرآن الكريم. نرجع. والأخذ بالتجويد حتم لازم، ومن لم يجود القرآن آثم. علته أو توجيهه لأنه به الإله أنزل. هذه أقوى حجة موجودة، أنه الله عز وجل أنزل القرآن هكذا مجودا. لذلك وجدنا في بعض الكتب بيجي بيقول لك أنه واضع علم هل من هو واضع علم التجويد، بعضهم ينسبه لرب العزة وبعضهم يحطه على جبريل وبعضهم يضيفه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا تقول بغير دليل، هذا تقول بغير دليل، شيء ما عندناش فيه دليل تتخبصش فيه وتتكلمش فيه. نقطة، لأن إحنا اللي يعنينا إنه أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن هل هذا كان من تلقاء نفسه صلى الله عليه وسلم؟ هل كان من جبريل؟ هل هكذا أنزل من عند الله عز وجل؟ موضوع ممتاز. لأن هذا الآن أنا لو قلت لك الصلاة مفروضة من عند رسول الله، من عند الله عز وجل، ولا من عند جبريل؟ من عند الله. ليش؟ لأنه إحنا ثبت عندنا بالدليل أن الله عز وجل هو الذي فرض هذا الأمر. ماشي حال؟ لأن لما أجي أقول لك التجويد من عند مين؟ الله أعلم. أنا الذي يعنيني أنه أنا هكذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، نقطة، لا أكثر من ذلك ولا أكثر. السلام عليكم. نعم الله عافيك. الله يك... أبدا بس أنا في محاضرة، ممكن تحكي معي بعد ساعة زمن؟ الله يحييك، بس أنا في محاضرة الآن، ف فلو بعد ساعة زمن الله يكرم أكرمك حياك الله أهلا وسهلا حياك الله. طيب ماشي كنا نتكلم عن إيش؟ عن أنه مين هذا ما بعنينا دائما وأبدا أشياء الغيب ما فيها دليل لا تشتادوا فيها الشيء تم يكون فقه نيجي ننظر فيه ونتكلم فيه لأنه هذا مطالبين فيه إحنا لاستنباطه لعلمه الذين يستنبطونه منه. أما الشيء الغيب هذا لا وسيلة لا سبيل إلى معرفته إلا أيوه بالتصديق بالإخبار الصادق بالإخبار الصادق نقطة. وصل عندنا شيء نتكلم فيه، ما وصل عندنا شيء نقف حيث أراد الشرع، لأن لو يستفاد منه شيء يبنى عليه عمل لا بينه الله عز وجل لنا. طيب إذن لأنه به الإله أنزل، لأن الله عز وجل أنزله هكذا، وهكذا منه إلينا وصل، وهكذا منه إلينا وصل أي طبعا على من أنزل عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الصحابة ويعرض عليهم القراءة ويعرضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم القراءة. وبتعرفوا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى أبي فقال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن، قال أو سماني لك؟ قال نعم فبكى. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم سمع من الصحابة وسمع من أبو موسى وسمع من أسير بن حضير وغيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. هذا إيش يسمى؟ طيب نرجع مرة البيت السابق كان يتكلم عن إيش؟ عن دليل، قلنا هذا أقوى دليل استندوا عليه للوجوب، وهو أيضا هذا إيش؟ ما احنا عارفين هو أيضا التجويب حلية التلاوة. هل هذا يعد دليلا آخر وإلا شو يسمى؟ لا شو استحسان؟ الاستحسان عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي لعلة قدحت في ذهن القائس. من عارف أحسنتي الاستئناس، هو الاستئناس هذا استئناس، ذاك استدلال وهذا استئناس، لأنه هذا يعني تزيين القراءة وكذا هذا شيء مستحب لكنه لا يصلح دليلا على وجوب التجويد، لذلك يستأنس به. وهو كمان أحسن في القراءة لأنه يحسن بها يحلى بها التلاوة. وزينة الأداء والقراءة، زينة الأداء أي والتجويد زينة للأداء وزينة للقراءة، لأن تعريف التجويد وهو إعطاء الحروف حقها من صفة الله ومستحقها. طبعا هو إعطاء الحروف حقها ومستحقها هذا درج كثيرا عليه المتأخرون، طبعا بيقولوا يفرقون بين الحق والمستحق. الحق اللي هو إيش؟ صفات اللازمة التي لا ينفك عنها الحرف، والمستحق الصفات العارضة. طيب الآن الحق والمستحق، هل التجويد هو فقط متعلق بمخارج الحروف وصفاتها؟ بعيد مرة أخرى، الآن عرف لنا التجويد هو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تعسف. هذه بعض السمات التي تكلم عنها. هل هذا التعريف جامع كافي؟ يعني سؤال مرة أخرى، هل التجويد هو فقط إعطاء الحروف حقها ومستحقها؟ يعني إيه؟ كان الناشئ عن التركيب أحسنتي. وكمان الوقف والابتداء أيضا، هذه كلها لم يذكرها الإمام رحمه الله، وإنما ذكر المخارج والصفات ووزن الحروف. المخارج والصفات ووزن الحروف، هذه الثلاث أشياء التي ذكرها. الآن بعضهم يرى أن التجويد هو إخراج كل حرف من مخرجه مع وإعطائه صفته صفاته، ثم بعد ذلك يتكلم وما ينشأ عن ذلك من اجتماع للحروف ومعرفة للوقوف، ماشي حال. هذا لعله يكون أكمل، لعله يكون أكمل، لأن هو نحن نعتني بمخرج حرف وبصفات الحرف وما ينشأ عن ذلك من اجتماع الحروف، من أحكام اجتماع الحروف ومعرفة الوقوف. بنسم تعريف للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، بقوله هو إيش؟ تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. طبعا هذا اللي نحطه لتعريف التجويد بزبطش، ليش؟ أيوة بالضبط. شو بسموه؟ إيش؟ لها اسم في علم المنطق وتكلمنا عنه في درس الأصول. لا قلنا هذا اسم الدور. لا الدور ما سمعته فيه، لا بد لا تكلمنا فيه عند التعريفات. أنا أذكر لكم أخذته. المهم اسمه هذا الدور، الدور أنك تعرف الشيء بنفسي، وإذا عرفته بما لا يعرف إلا بضده ولا يعرف الضد إلا به، شو سميناه؟ التسلسل. البياض ضد السواد، طب والسواد ضد البياض، وابو اثنين ضد بعض، هذا التسلسل. طيب ماشي. طبعا هذا أنا حاولت أبحث عنه ما وجدت له تخريجا، ولا وجدت له أصلا في نسبته لعلي بن أبي طالب كرم الله وجهه، وهذه آفة في كل علم التجويد وعلم القرآن. مش مبين، لا أصل له، لا أصل له، لأن الموضوع بيكون مبين مين اللي واضع. أجا واحد حطه ماشي حال، حط له سند، لا أصل له، مش مبين شيء، مش مبين شيء له أصل. لذلك الذي لا أصل له هو أسوأ من الموضوع. لكن في نقطة، هل هذا يترتب عليه حكم شرعي؟ طيب أنا مش ممكن أجي أقول والله وقال أنجز سعادة كذا وكذا وكذا، صح؟ من كتاب له. أيوة بالضبط. هو المشكلة مش في ذات المحتوى أو فائدته، وإن كان وكان جميل التعريف، إلا أنه إثبات التعريف للقائل هذا اللي فيه مشكلة، أن تثبت هذا الأمر بهذا. فإلا إحنا لو أخذنا ما فيش فيه مشكلة 100%. إذا هذا تعريفه أحسن من تعريف ابن الجزري فهو أحسن، لكن إني أقول إنه هذا قاله علي بن أبي طالب بدون ما أثبت ذلك بصيغة التمريض أو أبين هذا، هذا بيكون فيه إثبات خطأ. وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها، فحق الحروف هو الصفات اللازمة التي لا تنفك عن الحرف، ومستحقها هي الصفات العارضة التي قد تنفك عن الحرف. فمثلا الصفات اللازمة مثلا أصل المد، يعني أنا لما تجيب مثلا حرف ألف ما تجيبوش حركتين، هذا إيش؟ هذا حق حركتين. لأن إذا قلنا والله المد أربعة أو ستة هذا مستحق لأنه يعرضها. طيب الغنة حركتين، قد تكون حقا وقد تكون مستحقا، لأن حق في حرف المغن، حرف المشدد، ماشي حال. الآن مستحق في الإدغام مثلا اللام والراء، في الواو والياء ما عندنا قراء مثل خلف بقراء بدون غنة، حفص لا في الراء واللام. في اللام والراء. نعم في الراء واللام من طريق الطيبة موجود، بس بتكلم عن الواو والياء خلف خلف المجموع بقرأ بدون غنة. مثلا من يعمل بقرأها من يعمل هكذا. كامل يعني. نعم واضح. فهذا إيش بيكون بدان أهم بيكون مستحق. ماشي. ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله. ورد كل واحد أي كل حرف لأصله على حاله. نعم على الأصل الشيء هو مكان خروجه. ماشي حال. لذلك نقول أصل الإنسان من تراب، أنه أصل خلقته من تراب، فهو رد الحرف إلى أصله أي إلى مخرجه. وهنا نبه على المخرج، فوق تكلم عن الصفات هنا تكلم عن إيه؟ عن المخرج. فأنت ترد الحرف إلى مخرجه، وطبعا هذا تكلمنا فيه كثيرا وحققنا مخارج الحروف، وقلنا أنه هذا من أصل الكلام اللسان العربي. واللفظ في نظيره كمثله، هذا شو اللي قلنا عنه قبل قليل؟ الحروف المتناظرة يعني. لا لا. واللفظ في نظيره كمثله. لا شو اسمه هذا؟ طيب نظير الحرف يعني الحرف الذي يأخذ يعني له نفس الصفات وقد يسبق اللسان إلى لا هذا هذا اللي قلنا لكم عنها النظائر الصوتية. لا اليوم لا قلت لكم إياه، قلت لكم إنه ابن الجزر رحمه الله أتى بالمخرج والصفات و أحسنت وزن الحروف، هذا هو ميزان الحروف. لا ما أقول لكم، لأن وزن الحرف أوقات وإحنا مثلا بنعلم تجويد بيجي بيقول للطالب انتبه تكون أول غنة قد آخر غنة، الألف مثل بعض، إحنا بنوزن الألف بفعش تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بينما بإصبع تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هاي الألف في الرحمن نفسها فوق وتحت، لكن الفرق بينهما أن هذه تتناسق مع الميزان، هذه لا تتناسق مع الميزان. واضح؟ فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ لأن وزن الحروف له شكلين، أن يعطى كل حرف حقه مهما تكرر في نظائره، يعني أول حرف أول ألف حركتين قد آخر ألف حركتين، نطق الخاء في المرتبة الأولى زي نطقها في المرتبة الأولى إذا كانت بعد عشر آيات، هذا وزن الحروف حرف كمثله. وفي عندنا وزن الحروف الحروف بعضها مع بعض، تجوق إياك نعبد وإياك نستعين، لا مش هيك تقى إياك نعبد وإياك نستعين، هاي السرعة هيك. إذا أنت بتقرأ إياك نعبد وإياك نستعين صح، عشان هيك إحنا بنلاقي مشكلة أوقات يجي بيقول لك طب يا شيخ ما هو عبد الباسط هيك بقرأها صح، عبد الباسط ما بقرأ بقرأش بقراءة مثلا اللي بسميها مجودة مرتلة ونصها حدر، انت بتقرأ حدر، فبفكر لما سمع نعبد عند الحصري انه هيك بتقرأها لما تقرأ حدرا، لا لما تقرأ بنفس وزن الحروف تطلع معك العين هيك، لكن اذا تقرأ انت بسرعة اسرع العين ما بتصلح معك تطلع هيك، تابع للمرتبة القراءة. ايوه بالضبط، يعني وزن الحروف بعضها ببعض. واضح؟ طيب واللفظ في نظيره كمثله، كل حرف غن مر معك معناته غن حركتين بيطلع نفس الشيء، اخفاء الفاء اخفاء النون عند الفاء اول واحدة مثل اخر واحدة، نظيره كمثله. واضح؟ مكملا من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تعسف. مكملا اي ان تأتي به كاملا من غير ما نقص، من غير ما نقص. ماشي حال. هذا النقص التحذير من النقص ربما يوقع البعض في التكلف للإتيان بالحرف، تلاقي الواحد قاعد بيقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا غلط، مش هيك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ترى لحيته وحركة لحيته لما يقرأ، لكن مش كان يتكلف وما أنا من المتكلفين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بس هيك لا بقى بسم الله الرحمن الرحيم باكل حروف وبعطيش حرف حقه، ولا بسم الله الرحمن الرحيم. وفي ناس تفكر انه اللي بيطعج اكثر متقن اكثر، وهذا خطأ. تيجي تشوف مثلا قراءة محمد جبريل مثلا او بعض المصريين بتلاقيه متكلف لأبعد ما يكون، مش هيك القراءة، مش هيك القراءة. وبعضهم نعم بكون يعني ضاغط على حاله، مش هيك مش هيك. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ هكذا، وبتلاقيه مثلا هيك والصافات صفا، غلط، مش هيك القراءة، مش هيك القراءة، هذه ليست قراءة صحيحة. وفي ناس بتظن هذا، ويعني أنا بشوف مثلا بعضهم مثلا تيجي تسمع مثلا قراءة الشيخ عبد الله بصفر في الضاد، في ناس تفكروا قمة الإتقان، لا، الضاد عنده مضروبة. نعم، عبد الله بصفر بسكت على الضاد، فمن اضطر غير، هذا مش ضاد، وأما هذا سكت على الضاد ولم يستطل بها، ولا بيجيب رخاوة ما يحزنون، يسكت. أنا طيب جرب اسمعي مرة أخرى، جرب اسمعي مرة أخرى، بلاش جيب المقطع نفسه، يعني المنشاوي ولا الحصري مطبق على إمامتهم وحسن قراءتهم، صح؟ قارني كيف بنطق الضاد هذا وكيف بنطق الضاد هذا، بديش أنا، ما بدي أكثر من ذلك، بس راح تلاقي إنه في عنده سكتة استطالة، ما في استطالة، وفي سكت طويل في الضاد، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. أنت بقوله شوفه، جربه، لأن الواحد أوقات ما هو بيبقى مأخوذ، طبعا هو يعني لا شك إنه قراءته متقن، لكن الضاد مغروب عنده، وقارنه بمقارنة بسيطة راح يطلع معاكم بشكل واضح. فأوقات الواحد لأنه ما أخذ فكرة إنه هذا فبروح بأخذ كل شيء منه، فكر إنه هذا غاية الإتقان. وفي ناس كثيرين يقول طبعا أنا بقرأ هيك زي الشيخ عبد الله، مش صح. بس نحكي عنهم ليش احنا بننتقص في قدرهم؟ لا، هذا علم، هذا علم، احنا ما فيش بيننا وبينه شيء، بالعكس الرجل. طبعا طبعا طبعا، لان انا مثلا بقول للطلاب، بجي بقول لهم بس كنت انتبهوا لشيء، انا دائما بحذر طلابي من شغله، طبعا والحكمه ضاله المؤمن، لان انت مثلا واحد بيجي بقول لك والله بحب اسمع المنشاوي، بحب اسمع مثلا المعيقلي، بقول لك تسمعش المعيقلي؟ لا، بدكم تفرقوا بين مقام التدبر ومقام التعلم. أنا بسمع لناس مش متقنين، بحب أسمع مثلا للغامدي، الغامدي لا متقن، لا مش متقن، لا له وقفات كثير يعني، حتى في خطأ عنده في الغنن إن الله إن ثم، بتصير ثم، هذا كثير، وضبط الغنى عنده فيها مشكلة، وفي مشكلة في المدود شوفوها. وأتوقع مش عارف مين، أظن الثبيتي الجيم هذا عنده مدنية، إج بقاءها إج موجودة. فأنا لما أجي مثلا بدي أسمعه وهيك أتدبر المعاني، بسكر ملف أحكام التجويد، لأنه غير هيك بضيع كل قراءة. وحتى في الصلاة يعني أوقات كان أول ما بلش يعني الواحد يدرس هالطلاب وكذا، تظلك وراء قاعد بتتبع له، وهانا غن وهانا ما غنش، وهانا ضرق إخفاء، وهانا ما جابش المد صح، ضيع صلاتك. فشو بتسوي؟ بتنسى التجويد وبتقعد تتدبر في المعاني، لأن السماع التدبر. مثلا أنا بحب أسمع توفيق الصائغ، رائع توفيق الصائغ، لكن أحكام مضروبة، بكتبش للأحكام، خلص بترك الأحكام، بسكر ملف الأحكام بقعد أسمع في التدبر. لا شك أن غالبا أن سماع المشاوي، غالبا سماع المشاوي، يعني هذا المشاوي يعني ما شاء الله آية. هذا له قصة بعدين ممكن كمان. لا لا كلكم شيء. في أشياء لا في في شيئين مختلفين، أنا بديش أستطرد كثيرا، لكن في خفايا أنتم يمكن ما بتعرفوها. في أشياء مثل قضية الإخفاء، الإخفاء عنده أوقات، الإخفاء الشفوي أوقات بيجيبه بالطبق أوقات بيجيبه بالفرجة. السبب في ذلك أنه فيه تسجيلات في هيئة الإذاعة المصرية، وش كان الشيخ عثمان السيد رحمه الله يصر عليهم بالفرجة، فلذلك له تسجيلات في هيئة الإذاعة المصرية بالفرجة وخارجها بدون فرجة، وهذا نفسه موجود الحصر الموجود لعبد الباسط. أما موضوع بعض الحروف اللي بتكونش واضحة صح، فهذا من التعديلات الصوتية، لأن الـ الـ الـ الـ الأشرطة بتعرفوا أوقات كانوا يسجلوا في مساجد، أوقات فيها حفلات سموها حفلات، الله عظمة على عظمة وأفسر شو كذا. فالآن لما يجوا يصفوا يعملوا هاي كواليتي بينضرب الصوت، عشان هيك مثلا الزين بتروح، أحرف الصفير بتروح. إذا بدك تعرف إنه هذا أصلي ولا مصفى، شوف حرف الصفير، بتصير الصفير ذال، هذا بكون مش من الشيخ، من التصفير. طيب ماشي حم. مكملا من غير ما تكلوا فيه، أوه تجاوزنا الحد، مكملا من غير ما تكلوا فيه باللطف بالنطق في النطق بلا تعسف. التعسف في النطق ليس من القراءة، ليس من القراءة. القراءة يعني ممكن أنت تأتي بالتكلف للرياضة، زي ما أنت بتعلم الأطفال الصغار، بتلقنهم بالتحقيق مع تكلف، قل بسم الله الرحمن الرحيم، يصير الولد يسوي زيه، لأن هذا ليس فيه مشكلة. ليش؟ لأنه يدخل في جانب الرياضة. لكن المشكلة أنه أنت إذا وصلت بعد ما أنهيت مرحلة التلقين وبدأت تنقل لمرحلة الاحتراف والإتقان، أنه يبقى على نفس الشيء، هذا فيه مشكلة. أو أن يعتقد أنه هذا هي القراءة الصح، لازم تسوي هيك عشان تقرأ صح. عشان هيك في ناس بيجي وحطت لها قواعد، الحرف المرقق تبسم فيه والحرف المفخم ضم شفتيك فيه، وهذا كلام ليس صحيحا، هذا خطأ، ليس من حكم التجويد. وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. وأنا دائما بفضل أقرأ هذا البيت، وليس بين المرء وبين دركه إلا رياضة امرئ بفكه. إدراك حسن القراءة، يعني تحتاج إلى رياضة للفك لإدراك حسن القراءة. طبعا لا شك أن هذا المعنى قد يكون مقصودا اللي موجود، وليس بين المرء وبين تركه وبين ترك التكلف. نعم، ليس بين المرء وبين تركه، أي بين ترك التكلف، إلا رياضة امرئ بفكه. لما يصير يرتاض فكك يصير تقرأ بسلاسة ولطف. فهذا هو المعنى على تركه، وذاك المعنى على دركه. وإن كان كثير من الشراح تكلفوا في شرح هذا البيت، لأنهم جعلوا عودة الضمير على التجويد. لا تكلف. فهم لما عادوا على التجويد دخلوا في مأزق ما قدروش يطلعوا منه. واضح؟ فهو هذا عود الضمير على التكلف. أو إذا بدك تخليه على التجويد فبتحطه إيش؟ دركه. واضح؟ هذه نحط عبارة مقربة. فهي ليس بين المرء وبين دركه، وليس بين المرء وبين تركه، الأصح رواية تركه. دركه أنا يعني ما بعرف إذا صحت روايته، ما مرت علي صحت روايته، بس أنا بحب إني أدل يعني أنبه على هذا المعنى، يعني من باب اللي هو تتميم مراد الشيخ رحمه الله ابن الجزري في هذا الأمر. ونقف هنا ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا. نعم. لا، الفرق بين التكلف وبين التعسف، التكلف هو بذل كلفة زائدة، بذل كلفة زائدة، لأن أنت تقدر تسوي، يعني أقرب لكم الصورة، بقدر أسوي مثلا بيت أو بلاش، خلينا نتكلم غرفة ضيوف، بقدر أسوي غرفة ضيوف مرتبة بألف دينار، وقد أتكلف أحط عليها 20,000 دينار، صح؟ الآن لما وضعت 20,000 أو 5,000 دينار في غرفة ضيوف، لأن هذا في تكلف ولا في شيء تكلف، أدى معنى الراحة والجمال الموجود وزيادة، لكن ليست الزيادة بمقابل يسير، وإنما بمقابل كبير، هذا كلفة، هذا التكلف. هو يعني دفع زيادة بغير، يعني كان بإمكانه يصل للمطلوب بجهد أقل، هذا التكلف. فأنت طلعت القاف صح، لكن مع عمل إضافي ما كنت تستطيع أنك تستغني عنه، ماشي الحال؟ هذا هو إيه؟ التكلف. التعسف هو مجاوزة الحد، التعسف هو مجاوزة الحد، وذلك بالتعدي على حق الغير، بالتعدي على حق الغير. يعني الآن لو مثلا مثال ضربنا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إيش؟ لا، تعسف، تعسف. ليه؟ لأنه ما أجابش الحرف العين صح، هو تعدى في حرف العين على ميزان الحروف الأخرى، فبكلها تعسف. أما لو جاء إياك نعبد وإياك نستعين، فأجى هيك قال إياك نعبد وإياك نستعين، هذا إيش؟ تكلف. تجبت العين صح، لكن مع شوية حركات زيادة أضفتها على الموضوع، واضح؟ هذا الفرق بين التكلف والتعسف. طبعا اللطف يقصد به من غير تكلف، لكن بأن تأتي الشيء على تمامه، تأتي بالشيء على تمامه، والله تعالى أعلم. سؤال آخر؟ كيف؟ إنه هلا هي من الوحدة من 12 للوحدة من 1 للثانية، يعني عمل شفت ساعة أم الأولى أو الثانية أو بالنص، يعني بحيث إنه يصير إشي من 2 للـ3، يعني عشان أنا أقدر أخبر، يعني إضافي مجال. يعني إضافي مجال. بس واحد يعني بقدر يعني. ما انت اصلا بدك تيجي على الاصول، انت بس ما فيش اصول، يعني انا بحمل من اشياء ثانيه ما اخبر. طيب خلينا نقول مسجل، يعني اللي ما بصحي له يجي، يعني مسجل لا هو هيك يمكن راح تكون صعب، لأن في موضوع صلاة في النص، هي الصلاة تتقدم ولا تتأخر؟ Thank you. طيب نشوف اقتراح هذا 12:30 to 2:30 بناسبك ايه؟ أنا؟ لا طيب خلينا نجرب المحاضرة القادمة احنا نصل هاي الساعة 2:30 يعني اليوم اخذنا مثل هذا الامر طيب بتحبوا نجرب هيك مثلا المحاضرة القادمة تكون 1 to 3 يعني بعد صلاة الظهر والله انه علي مشقة راح يكون بس يعني اذا كان انسب للجميع يعني بيسر الله عز وجل خير ان شاء الله اذا المحاضرة القادمة على الأقل من هون لبداية رمضان ممكن نقول من 1 to 3 يعني من بعد صلاة الظهر ل3 ربي يسر أمر آخر وصية رمضان والله أنا وصيتي لكم في شعبان رمضان ما بده وصايا لكن حقيقة وصيتي لكم بشعبان لأن يعني شعبان رسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على الصيام فيه لأنه يغفل عنه الناس والعبادة في زمن الغفلة أعظم أجورا عند الله عز وجل لذلك إن الله عز وجل أعظم أجر ذكر الله عز وجل وقت غفلة الناس في الأسواق مثلا لذلك من ذكر الله عز وجل بذكر السوق كتب له 1000 حسنة وحطت عنه 1000 سيئة شيك ليش شو هو الشيء الزيادة فيه عن بقية الأذكار أن الناس غافلين في البيع والشراء وأنت تذكر الله عز وجل وكذلك مثلا لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر في أيام الفتن قال عبادة الرجل أجر عبادة في زمن الهرج وعبادة وأجر الواحد منهم ك50 منكم لأن الناس تغفل في زمن الهرج أيضا ثبات المسلم في القتال عندما يولوا ينسحب الناس في الجيش الناس بتشغل في أنفسها بتحمي أنفسها وتواقف تجاهد في سبيل الله هذا أيضا من الأشياء التي يعني تغافل عن الناس لذلك فأجر الصيام يعني أفضل الأعمال اللي هي الصيام في شهر شعبان وكذلك الإنفاق وصلة الأرحام وغير ذلك من هذه الأمور قراءة القرآن أنا أوصيكم بشعبان خيرا يعني. ثم السلام عليكم حياك الله أهلا وسهلا بالشيخ